بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انفتحها صحيحة موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ربنا يبارك في أهل اسكندرية جميعا. أنا أول مرة أجي اسكندرية في صلاة عيد، ما شاء الله عمري ما شفت عدد المصليات الموجودة عندكم هنا، ولا ما شاء الله لك وتعالى، لا يعني الروح القوية اللي هنا. ربنا ينصر بكم الإسلام وربنا يعز بكم الإسلام يا رب. يعني تذكرة سريعة إخواني، كل واحد مننا خارج من رمضان بإذن الله صفحة بيضة. يا ترى هتملأ إيه في الصفحة البيضة دي؟ كل واحد مننا خارج من رمضان ان شاء الله ان ربنا غفر ليه صفحة بيضة. احنا فينا ناس الوقتي ميزانها في ليلة واحدة من رمضان ليلة القدر زاد 83 سنة عبادة خالصة. فينا ناس الوقتي فازت بالتمن تبواب من الجنة بإذن الله. فينا ناس الوقتي اعتقت رقبتها من النار. يا ترى مين فينا اللي اعتق من النار؟ ومين فينا اللي لسه؟ مين فينا اللي فاز بليلة القدر؟ ومين فينا اللي لسه؟ يا اخواني رمضان بداية وليس نهاية. عارفين الجندي في الجيش لما يدخلوه النار ويدربوه ويحطوه في الجبال ياكل التعابين ويخلوه يعيش في الصحراء من غير اكل وشرب، كل ده ليه؟ مش الغاية، ده بيدربوه لما يجي معركة حقيقية يعرف يتعامل فيها. اهو اللي حصل لنا في رمضان ده كان تدريب، ولكن المعركة بدأت النهاردة من اول ما الشياطين فك سلسلتها، من اول ما الشياطين اطلقت تاني المعركة. ال11 شهر الجايين كلهم رمضان كان تدريب. رمضان اثبت لنا كلنا ان احنا نقدر. قدرتوا تصوموا 30 يوم وتقوموا 30 يوم ونمتنع عن المعاصي 30 يوم ونقرأ قرآن 30 يوم ونعبد ربنا 30 يوم، يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى نقدر يا اخوانا. مفيش حد يحبط، مفيش حد يقول مقدرش، مفيش حد يستصعب. اوعى اللي انت بنيته في رمضان تهده. انت صمت وصليت وتعبت وجهدت في رمضان بإذن الله، اوعى تهده بمعصية بعد رمضان. اوعى اللي بنيته في صلاة التراويح تضيعه بنظر حرام بعد رمضان. اوعى اللي بنيته في ليلة القدر تضيعه بمال حرام بعد رمضان. اوعى اللي بنيته في الصيام والقرآن تضيعه في قنوات مش كويسة مش دينية بعد رمضان. عايزين نحافظ اخوانا على الثروة اللي ربنا ادهلنا في رمضان. عايزين نحافظ على ديننا بعد رمضان. اوعى تريح، اوعى تريح احسن تنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان زي ما كلكم عملتم بفضل الله ثم اتبعه ستا من شوال. ستة من شوال اتبعه ده يعني بعدها على طول. ابن المبارك بيقول يعني عدى اليوم اللي احنا فيه ده اللي حرام يصوم فيه ومن اول بكرة صام الست ايام. انما بعض العلماء قال ينفع يأجلهم في اي يوم من شوال، انما الرسول بيقول من صام رمضان ثم اتبعه وراه على طول ستا من شوال كأنما صام الظهر. يعني ايه اتبعه؟ يعني اوعى تريح، اوعى تنام، اوعى تريحوا يا اخوانا. في مرض بيجي للي اجتهدوا في رمضان اسمه الفطور بعد رمضان. وباء بيجي لناس كتير جدا بعد رمضان اسمه الفطور ونزول الايمان بعد رمضان. لما وزارة الصحة بتلاقي فيه وباء بتعمل ايه؟ بتعمل مصل، صح ولا لا؟ اهو كل واحد مننا عايز ياخد مصل. حضور الدروس الدينية مصل، سماع الشرائط الدينية مصل، الصحبة الصالحة مصل. ابو لهب بقى ابو لهب لانه صاحب ابو جهل، وعمر بقى عمر لانه صاحب ابو بكر. يا اخوانا رمضان في خطر، رمضان في خطر. ليه؟ واحد هيجي يوم القيامة معاه ثواب رمضان واجتهاد رمضان والصيام رمضان والقيام رمضان وجاي واقف على باب الريان جاي يدخل، ممنوع. ممنوع ليه؟ لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم ما ينفعش يدخل الجنة. معاه ثواب رمضان او معهوش ما ينفعش. اوعى تضيع ثواب رمضان بقطعة الرحم في العيد. زور كل قرايبك النهارده، اتصل بكل قرايبك النهارده. يا عم ده بيكرهوني، وبيحقدوا علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني قريبك اللي بيكرهك وبيحقد عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصدقة على ده. يا اخوانا اوعوا تضيعوا ثواب رمضان بقطيعة الرحم. اوعوا وانتوا فرحانين تفتكروا 3.5، ما تفتكروش 3.5 مليون صومالي ما عندهمش عيد اصلا لانهم مش لاقيين حاجة ياكلوها اصلا. اوعوا وانتوا فرحانين ما تفتكروش سوريا اللي كل ربع ساعة واحد بيعتقل، كل نص ساعة واحد بيفقد، كل ساعة واحد بيتقتل، حوالي 10,000 ميتم هناك بسبب المجرم اللي بيحكمهم ربنا يقسم ظهره. اوعوا وانتوا فرحانين تنسوا غزة وفلسطين. اوعوا وانتوا فرحانين تنسوا العراق. اوعوا وانتوا فرحانين تنسوا اخوانكم في اي مكان في الدنيا اللي محتاجين دعائكم ومحتاجين دعمكم. رمضان يا اخواننا، رمضان خرجنا منه باذن الله صفحة بيضة هنملى فيها ايه. اوعوا تناموا، اوعوا تريحوا في العيد. صلة الارحام، ابدأ ختمة قرآن جديدة من اول النهاردة عشان ما تنامش وما تريحش. حط لنفسك جدول، انا هعمل ايه. الزم نفسك بحاجات. انا هقوم الليل بعد رمضان، خلاص مش هسيب القيام، وانا مش هسيب الصيام، وانا مش هسيب ختمات القرآن، بحيث ان احنا نبقى خرجنا بثمرة من رمضان باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.